بدون مقدمات. هناك باب أحب أن أتحدث فيه قبل رمضان، مهم جدا، ألا وهو علامات قبول العقل. علامات قبول العقل، سبع علامات، أنا أقول لك النهاردة علامة واحدة، وأنا بتجول كده في رمضان إن شاء الله، في نص رمضان أو آخر رمضان، أقول لك باقي الإيه؟ العلامات، ست علامات. ماشي يا عم أحمد؟ علامات قبول العمل. ازاي تعرف ان ربنا تقبل منك الوقت؟ ازاي تعرف؟ ممكن اعرف؟ يعني انا لما اصوم رمضان واصلي قيام صلاه تهجد الكلام ده، ممكن اعرف ربنا تقبل مني ولا لا؟ صحيح؟ سبع علامات. هقول لك علامه واحده بس من العلامات دي عشان تبقى يعني طبع نص عينيه ان تجتهد في العمل وتراقب نفسك شديدا وتعرف وضعك عامل ايه؟ والعمل بيتقبل ولا لا؟ والا هذه ايش؟ كل مع كل التعب ده وكل المجهود ده اللي بنعمله ده مش هتحصل، مش هتحصل ولا حاجه، بس كل شيء بنعمله نفسنا ولا نفسنا صيام وقيام والكلام ده كله ونيجي في الاخر نلاقي العمليه مش العلامة الأولى من علامات قبول العمل أن يزداد تعلقك بالمسجد والطاعات. إن تعلقك تعلق بالمسجد يزداد حبا. أخبرك أنت يزداد، تحس إن أنت تعلقت أكثر بالمسجد. أخبرك كنت فرد في صلاة الجماعة صارش خمس فروض فروض في المسجد، أصبحت يعني محافظ على خمس فروض في المسجد وبتيجي قبل الأذان كمان. لأنك حاجة ازداد تعلقك بعلامة. يا طبعا أنت كده تبقى بعد رمضان ولا لا؟ خلي بالك بقى ركز معايا بس يعني إيه تعلق؟ اللي كانت صحيح النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيه؟ ورسول إيه؟ قلبه إيه؟ معلق معلق في المساجد. يعني ايه معلق؟ حد يعرف؟ قلبه جوه المسجد. ايه؟ قلبه جوه المسجد. قلبه جوه المسجد. هي قريبه بس مش هي دي. مرتبط برضه مش هي دي. هي يعني قريبه بس مش هي دي. حد ثاني خرج؟ معلق يعني يتعب لو خرج يتعب لو خرج قريبه قربت شويه بس هو مش هي دي. لو فكرت شويه هتجيب معلق ايه؟ اشتغل جميلة بس هو مش هيك معلق يعني اول لك بقى معلق يعني واحد معلق قوي قوي قوي ركز معايا حد هنا خاطر؟ حد خاطر يا حد خاطر يا اخواني حد خاطر خاطر خاطر واحدة ست كلنا كورونا خاطرين ماشي؟ وانت خاطر او خاطر عموما بيروح عند عرس كل يوم فين؟ جمعة صح ولا لا؟ كل يوم جمعة عدلة كل يوم خميس كل يوم جمعة بيفضل طول الأسبوع يفكر في اليوم ده يعني إيه والله هيبقى إيه؟ هيبقى شكله عامل إزاي؟ بيروح عند الحلاق كل يوم عشان يشوف التسريحة المناسبة لك أنت ومش عارف إيه وبتاع ويفضل طول الأسبوع يفكر ويجي يوم الجمعة يا سلام اليوم المشهور تلاقيه طول اليوم مرتجف مش كده ولا ايه؟ البس دي انا البس دي انا اعمل كذا انا كذا يقوم يلبس مع سكه حشره وياخد عارف ما يلبس ايه ويمدل في ايديه علشان بعد ما يدخل مدخل البيت الجزمه اكيد تعرف فيها الطرب والحقيقه يمسح كده ويحط ويدخل باب الشقه على سكه حشره وداخل قاعد كانه قاعد قدام الكعبه تمام؟ يجيبوا له طبق في رمضان بقى وبتاع يجيبوا له طبق جلاش ياكل منه ايه؟ حته قد كده بسم الله مع ان هو نفسه ياخد طبق خبز. يقول واحد ياخد بيت عصير برضه يشرب ماء مش هفتح له صح ويمسح مع ان هو اساسا ما بيعرفش يعصر ايه مش كده ولا ايه؟ وقاعد يعني الكلمه باحسان ها؟ ويا سلام لو جاب كوبايه ميه كده وهو بياخد كوبايه الميه طرف صبعه كده يلمس طرف صبعه كهربا يا جماعه صح؟ كأنه بدا يعني خلاص مش كده ولا ايه؟ ده اللي حصل قعد ساعه اثنين ثلاثة مطلوب بقى العيال مقوم مش عايز يروح ابوها دخل لبس البيجامه وخرج او لبس النوم عشان يقول له قوم بقى برضه مش عايز يروح لازم ده استنى يكون الجوع جاي اه برضه عايز ياخده يستفيد بالوقت كله مش كده ولا ايه؟ الام عماله تتراوي وبتاع برضه لازم مش عايز يروح في الاخر بقى قوي لقاها بايخه قوي خلاص يعني داخل على الاخر هيقوم يمشي وهو ماشي وصف لي حاله زي ما هو ماشي يتمنى يمشي يتمنى يحصل حريق في البيت عشان يرجع تاني صح ولا ايه؟ وهو ماشي عايز يمشي اهو ده بقى وهو خارج من المسجد مش عايز يخرج شفت المعنى؟ والرجل قدوه معلق مع ان المسجد احسن من الخطيئه والزهد والدنيا مش كده ولا ايه؟ مع ان لقاء الله احسن من كل حاجه مش عارف يحصل اهو المعلق ده انا بس عايز اقرب لك التشويه مع ان المفروض يبقى احساسه اقوى بكام فيه هو خارج من المسجد هو خارج مش عايز يخرج اساسا بس يخرج للضروره للشغل للحمل للعيال يعني خارج للضروره الضروره مش هتخرج قوي ولما يخرج تنتظر يوم الجمعه عشان يرجع تاني اللي هو الخاطب يعني استنى الفرض اللي بعده عشان ايه يرجع تاني الإمام عمال بيقرأ في الصلاة لا سيما إذا كان الإمام صوته مقبول كده وطيب وحلو يتمنى الإمام ما يركعش ركع يتمنى ما يقومش سجد يتمنى ما يقومش بدأ تروح يسلم يتمنى ما يخلصش بدأ تهجم يتمنى ما يخلصش لأنه بين يدي الله في مقابل العمار هو ده التعلم إذا لقيت نفسك بعد رمضان أقوى من قبل رمضان في قضية التعلق دي اعلم بأن الله إيه؟ قد تقبل ورزقك اياه اللهم ارزقك اياه يا رب ها ورجل قد هو ايه معلم ده علامة اهي اعرف نفسك اعرف نفسك انت ونفسك شوف هتبقى في رمضان عامل ازاي لو كنت في رمضان اقوى عبادة متعلقا بالله والمشايخ من رمضان ابشر لكن لو لقيت نفسك يوم العيد اليوم عيد زيك رايح في ركعة رابعة رايح يا شيخ ركعة رابعة ممكن ما تروحش كمان مصيبة مصيبة ايه نفسك باقي ست علامات ان شاء الله لو ربنا قدر وحياكم ان شاء الله سنتي في رمضان لا لا ايش رمضان ايش رمضان ولا اخو بيعمل صراحة موضوع حاضر حاضر حاضر هتكلم فيه هتكلم فيه حاضر حاضر حاضر واخد بالك انت فتعلم تتعلق ومش معنى رمضان بس لا تتعلم اليوم تاني يوم تزداد تعلق ثالث يوم تزداد تعلق رابع يوم تزداد تعلق وبعد كده اخر يوم مش هي اول يوم نلاقي المسجد الناس بتصلي بره ثالث يوم الشيطان ياكل اللي بره خامس يوم ياكل الصف الاخير سابع يوم ياكل الصف اللي بعده اليوم 15 ياكل اللي بعده اليوم 20 ياكل اللي بعده اخر مره ربنا يستر على الامام والمؤذن شو اللي بيحصل يا اخويا؟ شو اللي بيحصل؟ اعرف نفسك بقى وشوف نفسك بقى من حياتك وده مستقبلك قضية الحوت الأزرق يا شيخ هذه العملية سحر بحت ازاي سحر؟ السحر احنا عملية شاء الله يوم ونتكلم ولكن لو دخلت على اليوتيوب كده وكتبت رقيات خالات الحكمة أو قناة الرحمة او كتبت اسم الفقير من النصر محمد عدد هتظهر لك الحلقات بتاعت المجات على قناه الرحمه وقناه الحكمه وكذا واخد موضوع السحر موضوع السحر هتلاقي في كلام شبيه للحوت الازرق ده وكان الحوت الازرق من مثلا من خمس سنوات لان قضيه السحر دي قضيه قد تتم عن عند الاتصال عند ايه؟ الاتصال يعني انت ساحر يتصل بالواحد يعني واحده تروح تعمل السحر للواحد او واحد يروح يعمل سحر لواحد يقوم الساحر يقول له انا عندي صوره ليها او صوره ها كده اشرحه بقى في خطوه السحر ان شاء الله باذن الله او حاجه من الاثر اثر يعني او الكلام ده كله او خليه يكلمني في الايه؟ على الموبايل فيكلمه على الموبايل يكلمه شويه خلاص السحر ده يا اخوانا معاه كتيبه من الجن معاه كتيبه من الايه؟ من الجن بعد ما كفر بالله مع كتيبه من الشياطين الجن لان الفرق بين يعني الجن احنا كده ندخل في موضوع جامد قوي يا شيخ. الكلمة خلق خلقه الله تعالى. انا عايزك افهم القضية الحر اصلا لازم تعرف المقدمة دي. الكلمة خلق خلقه الله تعالى. قام الانسان. ماشي. الجن منهم المسلم منهم الكافر منهم النصراني منهم اليهودي منهم كذا منهم كذا وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك احرروا رشدا وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة اصناف صنف يطير في الهواء صنف حيات وكلاب صنف يحلون ويفعلون يعني ايه كلام ده صنف يطير في الهواء اللي هو الصنف اللي بيشتغل مع الصحراء اللي هو بيمشي كده واخدها في انت بيرفع او يصعد الى السماء ويسمع خبر السماء الذي سياتي ثم الغيب ثم ينزل على الساحل ويعرفه ايه الاخبار دي يقول الساحل يقول مثلا الاهل منطقه السياره هيحصل كذا كذا كذا فساعه ما يحصل الكلام ده يقول الراجل ده مبروك والراجل ده كذا لكن مين اللي قال له؟ الجن ربنا عز وجل خلقنا هذا النوع من الجن الشهب كل ما يجي جن يطلع علشان يسمع يقول الشهب ايه؟ حرقان الا الا ايه؟ من فرق السماء قال تعالى عن انفسهم وهم يحكون وان ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملا الاعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل واخد بالك؟ إذا ده نوع من الجن اللي هو اللي هو بيشتغل مع الصحراء في الموضوع ده. النوع الثاني حيات وكلاب. يعني ايه حيات وكلاب ده؟ اذا شفت حيه او كلب اسود اوعى تقسم يعني ممكن يكون ايه؟ جن متلبس بالحيه او الكلب. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد بعض الغزوات فذهب بعض الصحابه الى بيته فوجد امراته واقفه على باب الدار واقفه على باب البيت وبعدين يعني شكف امرها واقفه سيف الضوضاء كده فسالها انت ايه اللي واقفه الضوضاء كده؟ فقالت انظر فنظر على فراشي داخل بيتي فوجد حيا وجد ايه؟ حيا فجاء ليقتلها بحربته فضربها واصبحها مات فنقل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلته انها جنه ولا ندري من الذي قتل اولا فاذا رايتم هذا اذا شفتم يعني حي او كلب في البيت اذا رايتم هذا فحرجوا عليه ثلاثه يعني يقول ايه وحرج عليك بالله الذي لا اله الا هو الذي تؤمن به ان ايه تنصرف ده الصنف الثالث الصنف الثالث اللي هو يحلون ويفعلون يعني يسافروا بيجوا وبروح وبيجوا كلام وفي المهندس وفي منه الطبيب وفي منه الشيخ ومنه الدعاء الرحمن ويصرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قوم انا سمعنا كتابا انزل بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدينا الحق ولترك المستقيم يا قومنا اجيب داعي الله فاوحي الي ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك ان ربنا احد وانه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبه ولا ولدا فدي اصناف الايه؟ الجن. الساحر يكفر بالله بأحوال كثيرة وبأعمال كثيرة وشرحه بعد كده فبعد ما بيكفر تعين له كتيبة من الجن تقول له احنا بقى تابعك وان انت تؤمرنا بيه هنعمله يوم الساحر يبعت الجن فلان على بيت فلان يفسد من الزوج والزوجة على بيت فلان يقف الساحر يقف الجن قدام البنت الجميلة بصوره قبيحه الخاطب يشوف ايه؟ وحشه يقوم يمشي ما يرجعش وذلك البنت تتشاف في البيت وهي جميله يقوم الواد يروح ما يرجعش تاني وما يجيش تاني والموضوع وهكذا الاشياء كلها اتكلم فيها بالتفصيل ولكن الهدف ايه بقى انا عايز اوصل لحته نقطه النظر ازاي؟ الكلاب اللي عملوا اللعبه دي عندهم كتائب من الجن فلما حضرتك بتنزل اللعبه وحضرتك التليفون بتاعك معمول عليه الموقع الجغرافي المكاني صح بيجيب مكانك اتعمل اللعبه ده ونزلها على جوجل بلاي ده هو مارك نفسه بتاع الفيسبوك ده عارف مكان كل واحد فيه وحضرتك طبعا في سنه كده بتجيلك وانت بتشغل الجهاز او بتعمل اي حاجه يقول لك مثلا تدخل موقع جغرافي او انت موافق ان جوجل يحدد موقع جغرافي معاك قلت له نعم حمل كده برنامج صلاتك النهارده واخد بالك انت؟ هتلاقي الرساله جايه بعد ما تحمل وتقول موافق هتلاقي الصلاه الجايه وفوق كده مكتوب المنطقه بتاعتك اللي انت فيها بالظبط على برنامج الصلاه عرفوا منين الكلام ده؟ طب رأيك صلاتك فين؟ فاهمين ان امين اللي عنده؟ ما عرفش مين اللي عنده؟ طب عرفوا منين انا من هنا؟ من السيارة او من الرياضة؟ وده كانت بيه بتحديد تحديدا. فالسحر ينزل او السحر ينزل اللعبة دي عن طريق ما حضرتك تنزل اللعبة دي يعرف ايه؟ ما كانت بالضبط يقوم بعت على طول السحر على ايه؟ على حضرتك يدخل تحترق بقى فلاه وهو انا فلاه وهو يوم يدخل بفعل الساحر ويتمكن الجني من هذا الذي يلعب هذه اللعبه ويغيب عقله تماما ويفضل يمشي بقى. هي اللعبه ما بتعملش حاجه، اللعبه نفسها ما بتعملش حاجه، ولكن اللي بيعمل الجن اللي لبسه، الجن اللي دخل فيه شيطان من الجن اللي صاحبنا اللي هناك عند نور اللي بعته يقوم يتحكم بقى فين؟ في ادراكه، في ارادته، في تصرفاته، لغايه ما يوصل فين؟ للانتحار عياذا بالله. باي طريقه، زي ايه لو تفتكر؟ زي النداله، فاكر النداله؟ فاكر زمان؟ واحده كانت خبطت على البيت وقامت واخده فلانه وراحت رميتها في الترعه. مظبوط الكلام ده؟ اللي خبط على البيت ده جن، جن يتلبس بشخص من الاشخاص او تلبس شكل من الاشكال، تعال يقوم بيغيب عقله تماما واخده حاجه في الترعه، حاجه في الدبارتر، حاجه في هنا. فلعبه الحوت المزرق سحر، سحر بحت 100% عباره عن تصوير ساحر جني على من يلعب هذه اللعبه. فانتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا من هذا الامر. ان شاء الله حضرتك موضوع الحوت المزرق واكتفي بهذا القدر ايها الاحباب، واسال الله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا في الاخره في جنته ودار اقامته، وولي ذلك القدر عليه. اللهم امين امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.